الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأرسله هاديا ومبشرا ونذيرا والصلاة والسلام على من بعثه ربه مبشرا وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يطيع الحجر والشجر، ومعه صلى الله عليه وسلم حيث تسمعه الجن وتبلغ عنه، وحيث تطلبه الجن طلبا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين للثقلين الإنس والجن، ولم يبعث الله سبحانه وتعالى من الجن رسلا، إنما بعث منهم منذرين وجعل منهم طلبة علم وعلماء ومبلغين حملوا هذا الدين العظيم إلى أقوامهم. أما الجن فليس منهم رسل نزلت عليهم كتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن القرآن يخاطب العرب ويقول قرى، والقرى معروفة عند الناس، والناس لا يعرفوا أين قرى الجن، أين توجد قرى الجن، حتى يذهب الناس ويتعرفوا على رسالة عندهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فكل الأنبياء سكنوا القرى وعاشوا بين الناس وكانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما وجدنا رسلا من الجن يمشون في الأسواق ولا رأيناهم ولا سمعنا عنهم في تاريخ الرسالات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. الجن يسمعوه ويبلغوا عنه. وانظروا إلى هذه المجموعة من طلبة العلم من الجن، وكيف كان حالهم وماذا فعلوا، وقارنوا بين طلبة العلم من الجن وطلبة العلم اليوم من البشر إلا ما رحم الله وقليل ما هم. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صرفنا إليك، يفهم من هذا أن طلبة العلم هؤلاء الرسول لم يعرف مكانهم حتى يذهب إليهم ويعطيهم درسا ويعلمهم القرآن وأحكام القرآن إلى آخره، فصرفهم الله إليه. يعني مكان الطلبة مش معروف لرسول الله إلا إذا أعلمهم الله فهم يروحون. صرفنا إليه، والفاعل هنا رب العالمين هو الذي صرفهم إليه ووجههم إليه. نفرا أي مجموعة من الجن طلبة علم، نفرا من الجن، ونفرا يبعث من كل طائفة نفر، من كل قبيلة، من كل عيلة، من كل شارع، من كل كذا، لابد أن يكون في بعث من طلبة العلم يتعلموا وبعدين يعودوا يعلموا الناس. أصبح الناس تنفر لا من المتعلم ولا من طالب العلم ولا من العالم، ينفروا من الكل، ينفروا. انظروا حال الناس وحال الجن، الناس ينفروا وينصرفوا عن العلم، والجن ينصرف إلى العلم. صرفنا إليك ولم نصرف عنك، صرفنا إليك. الناس لا تنصرف إلى العلم، ينصرف إلى الجهل والحماقة والسفالة. إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. علم لا علم يعمل به ما يجي أكل عيش، العلم ما ينفع. دعونا من العلم، صدعتونا بالعلم. والجن ينفر إليه. صرفنا إليك، نفر من الجن. قال تعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحرص على العلم، وإنك ترشح من يتعلم من عائلتك، من أولادك، من قبيلتك، من عشيرتك، من يتعلم العلم ويعود يعلمك. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولماذا يستمعون القرآن؟ لسه ما عملوش بالقرآن، يستمعون القرآن لأن بداية الصلاح والإصلاح بالسماع. إذا سمعت العلم فتحت على نفسك بابا عظيما من أبواب الإصلاح لذاتك ولأهلك ولقومك ولبلدك. أما تغلق كل شيء ولا تسمع، أو تسمع إلا على هواك، فأعلم أنك يعني إلى غير هدى. يستمعون القرآن لأن بداية صلاح أي بشرية أو أي خلق بالسماع. وهذه الحقيقة علمها الأعداء، أعداء الدين علموا هذا منذ أن نزل القرآن. يوصي بعضهم بعضا في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لبعضهم، يعني أو للناس اللي لسه على الحياد، لا دخلوا إسلام ولا حاجة، لسه ناس محيدة، يوصي بعضهم بعضا: قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. لأن لو هتسمعوا هتتدبروا، هتفهموا، هيمس شيء في القلوب، فأحسن حاجة في الخالص ما تسمع. لا تسمعوا لهذا القرآن. طب يا ريت لا تسمعوا بس، لا، في حاجة كمان. ودول أعداء الأنبياء في كل زمان ومكان وفي كل قرية. خلي بالك، في كل قرية مجرمون، كل قرية بنص القرآن: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه. وظيفتهم إيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له اعداء من الأرض، في اي مكان، في كل قريه. واعتبرها من قريه القريه اللي هي يعني قريه اللي فيها فلاحين، لا، قريه يعني اي مكان في تجمع سكاني، كل اسمه قرى. كل اسم قرى، اما تصنيف قريه ومدينه ده تصنيف محلي. ولذلك مكه اعظم حضاره واعظم نهضه في مكه واسمها ام القرى، ام القرى لتنذر ام القرى ومن حولها. صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا، ما قالوش اسمعوا زي ما احنا بنسمع، لا انصتوا. في فرق بين اسمعوا وانصتوا. اسمعوا ماشي بالشارع بتسمع، تسمع اغاني بتسمع قران بتسمع كل حاجه، ويجي من هنا يعدي يروح لحاله. لكن انصت يدخل ما يخرجش، يدخل ويقف، ده الانصت ده الانصات. فقالوا انصتوا، انصتوا مش اسمعوا، اسمعوا يعني اسمعوا بس، لا انصت شوف حل كل حاجه بتسمعها وتدبرها، شوف راحه فين وجايه منين. ويبدو ان الجن كانوا يفهمون العربيه، الوفد ده بيفهم في العربيه لان الرسول بيقرا عربي. فقالوا انصتوا، مش محتاجين مترجم، ليسوا بحاجه الى مترجم، انصتوا. لحد امتى انصت؟ والله لو قاعد يقرا الى ان توفاه الله انصتوا. لكن طبعا قرا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القراءه وفي هذا المجال الباب، يعني ان كان صلى الله عليه وسلم توجه ناحيه سوق عكاظ وأدركته صلاة الفجر، فقام يصلي هو وأصحابه، فحضر هذا النفر من الجن واستمعوا هذه القراءة، ورسول الله لا يعرف عنها شيئا، يعني ما يعرف إن في جن بيسمع ولا جن حاضر أصلا، حتى أعلمه الله. يبقى هذا الحديث لابن عباس رضي الله عنهما مع آية الأحقاف، صرفنا إليك نفرا من الجن ما شعرت بهم أنت ولا تعرف. في حديث ابن مسعود، من اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الأول، هذا في أول لقاء هذا، من اللي عرف؟ قال أعلمته أو آذنته بهم الشجرة. كان بيصلي في هذا المكان والمكان ده فيه شجرة. ونرجع بقى لخطبة الجمعة الماضية، يطيعه الحجر والشجر ويخبره أيضا الشجر. الشجرة أخبرته يا رسول الله كانت الجن تسمع لك في قراءتك الليلة. صرفنا إليك نفر بل أول مرة، مع حديث ابن عباس كما رجح ذلك ابن كثير رحم الله الجميع. يبقى الرسول ما هو شاعر بهم، الشجرة اللي أخبرته هو يقرأ وهم ينصتوا إليه ولا يشعر هو صلى الله عليه وسلم بهم. فلما قضي، وفي قراءة تفسيرية فلما قضى أي قضى رسول الله القراءة، فلما قضي ولوا، ماذا قضي؟ أي قضيت التلاوة، قضيت التلاوة، خلص الرسول صلى الله عليه وسلم التلاوة، ولوا رجعوا إلى قومهم اللي هيفهموا عنهم، إن الجن يفهم الجن، ولوا إلى قومهم منذرين. أول درس يحضروه وأول لقاء يحضروه وأول قرآن يسمعوه يبلغون، يبلغون ويبلغوه ليعمل به ويحضروا ويخوفوا. وإحنا ما شاء الله العلوم النظرية تتراكم وحجج، عمالين نكون من الحجج، نكون حجج ونحفظ أدلة، أدلة ونحفظ وشهادات فوق بعضيها ودكتوراهات وأدلة ومراجع والعمل، نسأل الله السلامة. أول لقاء ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ثم كان يقول قرآنا، قرآن تشمل أي مقطع من القرآن يقال عنه قرآن. طب هم سمعوا القرآن كله عشان يقولوا سمعنا كتابا؟ وما سمعوش القرآن كله في الجلسة دي؟ لا، هم سمعوا مقطع. ما قالوش سمعنا قرآنا ليه؟ لأن القرآن تطلق على أقصر سورة يقال عنها قرآن، بتقرأ إيه؟ بيقرأ قرآن. لكن لا، ليه أعرضوا عن التعبير بالقرآن إلى كتابا؟ سمعنا كتابا، سمعنا منهجا، سمعنا نظاما نزل من بعد موسى ليحكم به، ليعمل به، لتقاد به الدنيا. علشان كده ما قالوش قرآنا، قالوش كتابا، سمعنا كتابا. طب هم ما سمعوش القرآن كله، سمعوا جزء منه، لأن ما يطلق على بعضه يطلق على كله، كله كتاب. والذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كافر بالكتاب كله. اللي يؤمن بآيات الصلاة والصيام والزكاة والحج ويكفر بآيات الحاكمية ما آمن بالكتاب أصلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الكتاب كله لازم يبقى تؤمن به، علشان كده قالوا كتابا. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كأن بقية الجن ما سمعوش، لسه ما عندهمش علم عن الكتاب ده، الله أعلم. لكن هم بيقولوا اللي عرفوه بلغوه. وانظروا إلى تنفيذ الجن، خلي بالك الرسول ما قال لهمش روحوا قولوا، لأنه مش حاسس بيهم أصلا، ما يعرفش إن جن بيسمعوا. لم يأمرهم بالتبليغ. تعالوا بقى في البخاري ومسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أهو قال لنا شخصيا بلغوا، وما قال لهمش بلغوا لأن لم يشعر بهم أصلا، وقال لنا بلغوا. تبقى أنت عارف حكم في مسألة من المسائل ولا تستطيع أن تتكلم، ليه؟ الناس تتريق عليك، هيقولوا عليك مش عارف ايه، او بس حد يوصل المعلومة دي او كذا او كذا. اسكت. وايه وممكن نستدل بقى، يقول لك ايه: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كل واحد حر، كل واحد متعلم. والرسول يقول بلغوا عني ولو آية، يبلغها لمين؟ يبلغها للي ما يعرفش الآية، ويبلغها للي علم الآية وعطل الآية. يعني هو عارف الآية لكن بيعطلها، بيلغيها، يتجاهلها. بلغوا، قل له يا أخي قال الله كذا، قال رسول الله كذا، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا. سواء كان الكذب ده تمجيد للرسول ورفع للمنزلة بتاعته، أو كذب لأي غرض، حتى لو كذبت على رسول الله بتضخم في شخصية رسول الله تلقائي مثلا يا أول خلق الله، ده بيكذب على رسول الله. تقصد ايه من هذا الكذب؟ يضخم شخصية الرسول، عاوز يخلي الرسول حاجة ضخمة جدا وحاجة عظيمة، يوم يكذب ويقول يا أول خلق الله. تقول له هو قال لك كده؟ وانت كنت موجود ساعتها لما شفت ربنا أول ما خلق، خلق مين؟ ده يقول لك رب العالمين: ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. انت ما رأيت نفسك حتى رأيت رسول الله والكل كله ما فيهوش حد، أول ما خلق ربنا خلق رسول الله. كذب. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. شوف ثناء الجن على القرآن وذم الناس للقرآن بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال. ما فيش حد شتم القرآن، حدش بيشتمه ولا حد بيعيب على القرآن في حاجة، بس لسان الحال بيقول كده، بيقول الناس تتهمه بأنه لا يصلح، لا يصلح أن يكون منهج حياة. هم ما قالوش بلسانهم لكن لسان حالهم، حدش عيب على القرآن، محدش اتهم القرآن بأي اتهام، وكله بيمجده وبيخاف يحلف به كذب وحطينه على الرؤوس، بس واقع الحال خلاف كده تماما. أما حال الجن ولسان الجن ينطق بما هو حق، سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني الكتب اللي قبليه ما بيتصادمش معها، لا يتصادم مع التوراة اللي نزلت من عند رب العالمين، لا يتصادم مع الإنجيل اللي نزل من عند رب العالمين، لا يتصادم مع الزبور، لا يتصادم مع صحف إبراهيم وموسى، مصدقا لما بين يديه من الكتب ومن الرسل، بيصدقهم ويبارك أعمالهم ولا يخالفهم في أي كلمة قالوها. القرآن هذا مصدقا لما بين يديه من الكتب من الرسالات، لا يتصادم معه. ليه؟ لأنه كله من مصدر واحد وهو رب العالمين، يبقى يحصل تصادم ازاي؟ اما كتاب محرف وتقول عليه زي القرآن، لا، كتاب صدق نزل من عند رب العالمين لا يتصادم معه القرآن ابدا. مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق، يهدي الى الحق، دي شهادة الجن للقرآن بلسان الحال ولسان المقال، يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. انزل من بعد موسى، يبدو ان الجن دول او طلبة العلم اللي جايين دول اللي ربنا صرفهم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم رصيد من الايمان ومعرفة بالكتب، قالوا من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى. انظر لدقة القرآن، من بعد موسى ما قالش من بعد عيسى، رسول كبعثة بعث بعد عيسى مش بعد موسى، والقرآن نزل. طب بعد موسى ولا بعد عيسى؟ نزل بعد موسى، وما يمنعش انه بعد عيسى، لكن في النزول لا، في النزول لا. ليه في النزول لا؟ الأنزل من بعد موسى، لو كان أنزل من بعد عيسى يصادم السنة، يخالف السنة، ولا يمكن القرآن والسنة يختلفوا أبدا، لأن مصدرهم واحد. يختلفوا ازاي؟ لو قال من بعد عيسى يصادم السنة. ليه؟ في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم ليوشكن، يعني اقترب الميعاد قرب، ليوشكن أن ينزل ابن مريم، خلي بالك من كلمة ينزل، أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. كل ده يحصل. طيب قارن بين أنزل وينزل. أنزل القرآن خلاص أنزل وتم نزوله وختم وكامل وفوش أي زيادات، أنزل. وينزل عيسى، القرآن نزل من السماء وعيسى ينزل ثاني من السماء، يجد إيه على الأرض؟ يجد القرآن موجود، يبقى نزل له الآن، يبقى من اللي قبل الثاني؟ فعلا القرآن قبل عيسى في النزول، إنما من اللي بعث الأول؟ صحيح عيسى بعث وبعدين جه القرآن، بس يصعد وينزل يبقى فعلا نزل قبل عيسى، ويصح الكلام بعد موسى عليه السلام، ولأن عيسى لما ينزل يجد القرآن موجود وهيخطو ويطبق كل اللي فيه. الرسول ذكر بعض الحاجات اللي هيطبقها، ما قالش كل حاجة بقى، ما اتكلمش في المواريث والحاجات دي والحدود وغيره وغيره والسياسات والحرب والسلم، ذكر بعض الحاجات كده، قال يكسر يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال، يفيض المال، زكوات بتتحصل والمال يفيض، حتى ما تلاقيش فقير محتاج مال أبدا، وضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام. فيبقى هنا أنزل من بعد موسى ولا تصح أن تكون أنزل من بعد عيسى، لأن لو أنزل من بعد عيسى يبقى المفروض عيسى بقى ما يجيش، ويحصل تصادم بين القرآن والإيه والسنة، وهذا مستحيل. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. يبقى هنا الرسول مرسل للكل، فدول بيقول لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله. طب ليه ما قالش يا قومنا آمنوا برسول الله؟ هم خلاص عرفوا ده الرسول، حتى لدرجة ان هم فوجئوا ان الرسول بعث، ما كانوش يعرفوا، ما كانوش يعرفوا. هناك الحبر اللي كنا معه في الجمعة الماضية، او الكاهن الذي كان في الصومعة وخرج عارف الشهر اللي يقول فيه رسول الله، وطلع يتحسس حتى وجده ومسك بيده وهو لسه صبي صغير. الشاهد الجن ما يعرفش، لانه كانوا بيقربوا من السماء يسمعوا الاخبار، فلما قربوا في هذه الفترة وجدوا الشهب يقذفون بها تحرقهم فيهربوا. قالوا في حاجة مش طبيعية. ايه اللي مش طبيعي؟ كل ما نقرب من السماء نسرى شوية اخبار نلاقي فيه شهب. فراحوا لابليس، ايه يا ابليس الموضوع مش عارفين نجيب اي اخبار؟ قال لهم في حاجة حصلت، حتى ابليس نفسه مش عارف، مش عارف ايه الموضوع. قال في حاجة حصلت، اضربوا لي مشارق الارض ومغاربها، فروا اعملوا مسح ذري للكرة الارضية شوفوا ايه اللي حصل. جن مشي هنا وجن راح هنا، والجن اللي راح ناحية تهامة لما لقى رسول الله وهو متجه نحو سوق عكاظ بيقرب الليل وسمعوا الكلام، قال هو ده السبب اللي احنا انطردنا من اجله، القرآن ده هو ده اللي احنا بنطارد من اجله، بنطارد من اجل القرآن. ليه؟ لو قعدوا يتصنطوا ربما يسمعوا اخبار من اخبار القرآن فيلقوها على اوليائهم من الانس فتلاقي كلام مختلط. الرسول بيقول آيات وصور، وممكن واحد يتلفظ بكلمة من القرآن صحيحة ولها كذب كثير، بس تختلط الأمور. فالله سبحانه وتعالى كما قال نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ممنوع حد يسرق منه ولا حرف ولا يقرب منه أصلا. فعلشان كده ما قوش عارفين، بأول مرة بيسمعوا رسول الله ولوا إلى قومهم منذرين. ذاق الجن حلاوة القرآن، دي كانت أول مرة بقى الرسول ما يعرفش. بعد كده بقى يقولوا بقى تعال تعال اقرأ علينا تاني، عايزين نسمع، عايزين نتعلم، عايزين تقول لنا كتير، ما تبطلش قراية، لا تتوقف عن القراءة. عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل ابن مسعود هل كان منكم احد مع رسول الله ليلة الجن، يعني ليلة ما كان بيقرأ على الجن كان حد معاه؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتقدناه، فأمن أنا غش معنا، فقلنا فبحثنا فطلبناه في الشعاب والأودية، عدنا ندور عليه في الشعاب والأودية، فقلنا اغتيل او استطير، كل حد اغتلوه، حد خده خطفه مننا، فين الرسول؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، كانت اسوأ ليلة في حياتنا، الرسول معنا وفجأة مش موجود، راح فين؟ حد اغتلوه، حد خطفه، طب انت وازاي؟ ندور عليه مش لاقيين، حتى جاء الصبح فإذا به جاء من قبل حراء، لأنه جاي من ناحية جبل حراء. قلنا يا رسول الله افتقدناك، أين كنت؟ كنت فين يا رسول الله؟ قال أتاني داعي الجن. يبقى هم دقوا حلاوة القرآن، فبعثوا مندوب روح هات الرسول يقرأ عليه، آتاني داعي الجن فقرأت عليهم القرآن فانطلق، تعالوا تعالوا، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قالوا كانوا هنا قاعدين هنا كان هنا وهم معايا في الحته دي شايفين دي الآثار بتاعتهم وآثار النيران اللي كانوا ايه مولعينها وكده يعني. فقال فسألوني الزاد يعني قريت عليهم القرآن وتعلموا وطلبوا مني حاجات قالوا عاوزين حاجاتنا كلها يا رسول الله. سألوني الزاد فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة على اسم دوابكم فلتستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حلاوة القرآن. تعال يا رسول الله علمنا, تعال قل لنا تاني, تعال اقرأ علينا تاني. يبعثوا له داعي. وفي حديث آخر عند مسلم وغيره يقول جاء وفد الجن وفد نصيبين, وفد من جن نصيبين يبقى كأن لهم أحياء وبلاد وعايشين فيها ومستوطنين فيها. وفد جن نصيبين ونعم الجن هكذا يقول عنه ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم فدعوت الله لهم ألا يمروا ببعرة أو روثة إلا وجدوا عليها بعظمة أو روثة إلا وجدوا عليها طعاما. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظمة أو روثة إلا وجدوا عليها طعاما. الشاهد من الحديث وفد نصيبين ونعم الجن ذاقوا حلاوة القرآن وشعروا بالقرآن فبدأوا يطلبوا رسول الله. يبقى استمعوا له وبلغوا عنه. ثانيا طلبوه صلى الله عليه وسلم ليسمعوا ويستزيدوا ويقولون عن هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انتفعوا ببركة الإنصات أنصتوا بركة الإنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رحموا ببركة الإنصات للقرآن. فما بالنا بمن يطبق القرآن وينفذ القرآن, هذه بركة الإنصات الرحمة. فما بالنا ببركة التنفيذ. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أورد أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن مسعود أن لما كان عبد الله بن مسعود مع رسول الله في الليلة قال ففقدنا فظننا أنه اغتيل أو استطير. يقول خط لي رسول الله برجله خطا يعني عمل خط كده في الأرض برجله أو بإبهامه كده وعمل خط أو دايرة وقال له لا تتجاوز هذه الدايرة يا ابن مسعود لأني بعد كده مش مسؤول عنك. واستمر صلى الله عليه وسلم ودخل في المجتمع الجني وقرأ عليهم القرآن. ابن مسعود يقول فسمعت لغطا وقاعد مش قادر يتحرك من الدائرة اللي الرسول قال له اوعى تتحرك من الدائرة دي اوعى تغادرها. وانطلق هو صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يحكي ما سمع, هو ما رأى إلا أشباحا أو أشياء في بعض الروايات تحكيها كان نصور أو كذا, ما علينا في هذا الوصف. لكن المهم الشاهد من الحديث أنه سمع لغطا يعني أصوات متدخلة, سمع صوت وأصوات مش عارف يميزها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يا رسول الله لغطا, ما هذا اللغط؟ قال احتكموا في قتيل بينهم فقضي بينهم بالحق. الشاهد ان الجن بينهم مشكل، واحد اتقتل فيهم. طبعا الجن برضو اللي قتلوا، من يحكم؟ رسول الله. احتكموا اليه، فقضى رسول الله بالحق. ما قالش طبعا هو قضى ايه، ولان الموضوع مش يمشيش علينا، ما يتطبقش علينا، ده عالم له ترتيباته. هو حكم وقال ايه، الروايه ما قالتش، قال بالحق، قضي بينهم بالحق، احتكموا في قتيل بينهم فقضي بينهم بالحق. طب هو قضى بايه؟ الروايه ما قالتش. ليه؟ لانه القضاء اللي قضاه عليهم مش هيمشي علينا، ده عالم خاص له نظامه، واحنا عالم اخر لنا نظامنا. لكن الشاهد احتكامهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعيل القران الذي سمعوه، يحتكموا الى رسول الله. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. يظل الناس وتظل الشعوب في الظلمات طالما ان هذا الكتاب معطل. فعل، خرجوا بفضل الله من ظلمات الدنيا الى نور الاخره ونور الدنيا ايضا، يهدي الى الحق والى الطريق المستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. طب فين الجنه؟ الايه ما قالتش يدخلكم الجنه، يغفر لكم من ذنوبكم. ومن هنا برضه تفيد التبعيض على ظاهرها كده، من ذنوبكم ده الاولى والاحسن، اي بعض ذنوبكم. وده موجود عندنا نحن الانس، ان اللي تغفر لنا الذنوب اللي بيننا وبين الله، اما بيننا وبين العباد لا بد ان يصفح العباد، لا بد، تفضل الذنوب دي معلقه حتى ياخذ المظلوم حقه من ظالمه. فعلشان كده قالت من ذنوبكم، بس الايه ما جابتش لا يدخل جنه ولا يدخل نار. وعلشان كده الامام ابو حنيفه رغم ثقله ووزنه في العلم قال ان الجن مش هيدخل الجنه. ليه؟ قال الآية ما جابتش سيرة الجنة، ما جابتش سيرة الجنة، قالت يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هيغفر ذنوبهم ويجرهم من العذاب. طب فين الجنة؟ قال ما فيش فيها جنة. وهذا طبعا عالم، إمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، له ما يقول وله ما يستنبط، ولكن القرآن ورأي جمهور العلماء في هذا أن مؤمن الجن كمؤمن الإنس. والله سبحانه وتعالى خاطب الجن والإنس في سورة الرحمن وبين الوعد والوعيد، الوعد ولمن خاف مقام ربه جنتان، من الإنس والجن. الوعيد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون المجرمون من الإنس والجن يطوفون بينها وبين حميم آن. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والعدل يقتضي إن إذا عذب الجن العاصي يبقى الفضل إن الجن المؤمن يجازى، وده عدل ربنا سبحانه وتعالى. لا بد إن الجن المؤمن، سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطمث نساء الجنة وحور الجنة قبل أهل الجنة أحد من الإنس والجن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فمؤمن الجن في الجنة. ثالثا وأخيرا، يرشدنا الجن إلى ما يحفظنا من شرورهم. الجن بقى المؤمن بقى المقصود منه الجن المؤمن، بيدلونا على اللي يحفظنا من شرهم هم ايه. انظروا الى هذا الاخلاص في هذا العالم العجيب المستور. روى البخاري في كتاب الوكالة وكتاب فضل آية الكرسي عن ابي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، التمر والزبيب والشعير والأطعمة اللي بتتجمع في زكاة الفطر، بحفظ زكاة الفطر. فجاء آثم فجعل يحثو من الطعام، عمال يشيل ويحطه في حجره من الطعام، فأمسكته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله. قال إني فقير وذو عيال ولي حاجة فدعني. فرق له أبو هريرة فتركه وانصرف، خد اللي سرقه ومشي وما أبطش عليه. جاء في الليلة الثانية لما أصبح أبو هريرة قال له رسول الله ما فعل يا أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ليلة امبارح الرجل اللي مسكته عمل ايه؟ قال يا رسول الله ذكر لي حاجة وعيال فرحمته. قال إنه سيعود، فعلمت أنه سيعود. هيجي تاني الليلة الثانية، جاء وعمل نفس الحركة. والليلة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله، تزعم أنك لا تعود وتعود كل ليلة تقول لي أنا فقير وأنا صاحب عيال وأنا كذا وأنا كذا، دعني وسيبك. وبعدين تيجي تاني مفيش مفر، ثلاث أعذار. طب يعمل إيه؟ قال له أعلمك كلمات عسى الله أن ينفعك بهن. فقال ما هن؟ أبو هريرة طالب علم ويبحث عن الحقيقة والعلم في أي مكان ومن أي شخصية، المهم يكون حق. قال ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان، وكانوا أحرص الناس على الخير. فترك. فلما أصبح قال له رسول الله ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال وما هن؟ سبحان ربي العظيم، كأني أول مرة رسول الله يعرف ده فضل آية الكرسي. سبحان الله، وهو رسول الله، وهو رسول الله. إيه هم الكلمات؟ قال يا رسول الله قال لي لما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي فلا زال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هل تعلم يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث ليالي؟ تعرف تكلم مع مين بقالك ثلاث ليالي؟ أنا مش عارف. قال إن ذاك الشيطان، ده بياخد من القرآن أهو، ده بينقي من القرآن، ده بيستفيد بالقرآن، ده عارف خيرات القرآن، وبيقول للإنس يا إنس خذوا الهدية دي. فلما الرسول عليه السلام سمع الكلام من أبي هريرة وثقه وباركه وصدقه وقال صدقك. كلمة صدقك وهو كذوب أخذ منها العلماء إن ممكن الكاذب يصدق أحيانا، هو أصلا كذاب 90% من كلامه كذب، بس ممكن 10% صدق. صدقك وهو كذوب. وأخذ من الحديث إن الجن بيأكل طعامنا لأنه جاي يأخذ من صدقة الفطر من التمر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الأقط اللبن المكثف، بيأخذ من أطعمة الإنس، جاي بيأكل من أطعمة الإنس. وأن الكاذب قد يصدق أحيانا. وانظروا بقى إلى السارق ده، أغرب سارق والله وجدته في حياتي. شوفوا سارق الإنس، امسك أنت واحد كده بيفتش في الدولاب عندك، بياخد مساغ زوجتك، بيعمل اي حاجه، شوف هيعمل فيك ايه، هيجيب بطنك نصين وياخد بعضه ويفر بالمسروقه. سارق الجن بينصح وبقول له سيبني وخد المعلومه دي، سيبني وعلمك. هل وجدتم سارقا من الانس يعلم اصحاب البيت شيئا؟ يا لها من عجب والله. سارق جن يقول لأبا هريرة خذ المعلومة دي وطبقها، أي ليلة هتقرأ فيها آية الكرسي مش هيقرب منك جن لحد ما تصبح. وقد كان، والرسول وثق الكلام. وأشب في الحديث وأرى فيه، وإن لم يذكر أحد من شراح الحديث هذه المسألة، أرى فيها كرامة عظيمة لأبي هريرة، كرامة عظيمة كان يمسكه بإيده. طب ما هو كان ممكن الجن ساعة ما أبو هريرة مسكه ما يلاقيش حاجة، ما هو بيتشكل، ويؤخذ من الحديث أنه بيتشكل بأشكال البشر، كان ما يلاقيش حاجة في إيده، لكن لا مسكه وقبض عليه وتحقق منه وكلمه. دي كرامة لأبي هريرة حامل حديث رسول الله، حامل حديث رسول الله، صاحب الفضل على هذه الأمة أبو هريرة. أدي كرامة له يمسكه ويقبض عليه ويتكلم معاه وما يزهوش، بل ينصحه ويقول له اعمل كذا كذا عند النوم. عباد الله، هذه نظرة الجن للقرآن، فما هي نظرتنا له؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد بمفهوم المخالفة، غيره يهدي إلى الضلالة. اللهم ارزقنا هداية القرآن ورشد القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبراء إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهم الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك أعيننا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. أقيم الصلاة.